بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ الذي يكذب بالدين؟ أريت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، يراءون، يراءون، يراءون، يراءون، يراءون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر.